الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في وقوع النسخ في الشرائع الإلهية والأديان السماوية والأحكام الشرعية بعد الفراغ عن إمكانه عقلا، أنه ممكن من الناحية العقلية ولا يلزم منه محذور. فالكلام في وقوع النسخ خارجا، أن النسخ واقع في الأديان السماوية أي في التشريعات الإلهية والأحكام الشرعية. لذلك قال المحقق الطوسي رحمه الله: وقد وقع النسخ، لا أدل على إمكان الشيء من وقوعه. خير دليل على الإمكان هو الوقوع. أثبتنا بأنه لا يلزم منه محذور عقلا، كنسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه في مرتبة الإنشاء والجعل والصياغة للقانون تأتي الصياغة القانونية، تأتي الصياغة التشريعية للقانون الإلهي، وكأنه حكم دائم مستمر من حيث التقنين، من حيث الصياغة القانونية في إبراز القانون وإظهار التشريع. ولكنه مع ذلك في علم الله سبحانه وتعالى حكم مغير أو حكم محدد وله أمد، فلا يهم من ناحية صياغة القانون عليكم السلام أن تأتي الصياغة التشريعية والقانونية وكأنه حكم دائم مستمر. ولماذا؟ لحكمة من الحكم، لمصلحة من المصالح، كإبراز وإظهار هيبة هذا التشريع في نفوس الناس، في نفوس المؤمنين. فلا يلزم من النسخ عقلا أي محذور من قبيل نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى أو خلاف الحكمة، أن يقال بأنه الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد واقعية. فإذا كان الحكم ناشئا من مصلحة وجب الأمر به وقبح النهي عنه، وبالعكس فإننا قلنا صحيح بأن الأحكام تابعة للملاكات الواقعية وتابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، ولكن للحكم مراتب كما ذكر جمع من العلماء كالمحقق الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول، اختار بأن للحكم 4 مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة الملاك، وهذه مفروغ عنها، يعني الصلاة تقتضي بطبعها الإيجاب لأنها مشتملة على مصلحة باعتبار كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أليست مصلحة؟ باعتبار كونها معراج المؤمن، الصلاة معراج المؤمن وقربان كل تقي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى، يقول السيد بحر العلوم، تنهى عن المنكر والفحشاء أقصر، فهذا منتهى الثناء، مختصر مفيد. فنحن العدلية نعتقد، أعم من السنة والشيعة يعني الإمامية والمعتزلة، عقيدتهم بأن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد واقعية. ففي الحكم الشرعي ملاك، هذا الملاك هو علة الحكم بمثابة العلة للحكم الشرعي، الملاك بمثابة العلة للحكم الشرعي، وهذا ما سبقت الإشارة إليه في مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. طبعا الملازمة تارة نتكلم على مستوى العقل النظري، ملازمة بين حكم العقل النظري إدراك العقل وبين حكم الشارع على طبق هذا شنو الملاك. الخمر حرام لأنه مسكر، هو هذا الملاك، هو هذا المناط، هو هذا علة الحكم. وتارة يقع الكلام في الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع. فالمرتبة الأولى مرتبة الملاك، يسميها مرتبة الاقتضاء، أنه يقتضي الإجابة، يقتضي التحريم. فهذه المرتبة الأولى، وهي كون الفعل مشتمل على مصلحة أو مفسدة واقعية. المصلحة في متعلق الحكم، مو في نفس الجعل وفي نفس التشريع. المصلحة في ذات الصلاة، مصلحة في متعلق الحكم، هذه مرتبة الملاك أو الاقتضاء من جانب إيجاب الصلاة، من جانب تحريم شرب الخمر. المرتبة الثانية هي بيت القصيد، مرتبة الجعل، مرتبة الصياغة. طبعا السيد الشهيد الصدر بحسب تصويره لمراتب الحكم يقول المرتبة الأولى، راجعوا الحلقة الثانية والثالثة من دروس في علم الأصول، مرتبة الملاك، ثم مرتبة الإرادة أو ما يقابلها من الكراهة. يعني إذا كان في الصلاة مصلحة يحصل إرادة ومحبوبية للصلاة، صلاة بها محبوبية ذاتية، أو بالعكس، يعني أما شوق وإما كراهة لشرب الخمر ليس مهما. ثم تأتي مرحلة الجعل، أي صياغة القانون. احنا نقول هاي المرتبة الثانية تبعا للمحقق الخراساني، مرحلة شنو؟ الصياغة التشريعية للقانون، يسموها العلماء مرتبة الجعل. ربما مر عليك في علم الأصول مرتبة الجعل والمجعول، مرتبة الجعل أي تشريع الحكم، مرتبة إنشاء الحكم. كما تسن القوانين في الأنظمة الديمقراطية وفي البرلمانات قبل إبلاغه للمواطنين، قبل إبلاغ الحكم للناس، وإنما فقط الحكم شنو في مرحلة الصياغة القانونية، في مرحلة التقنين. متى يتنجز هذا الحكم على المواطن إذا خالف بحيث يستحق العقوبة؟ إذا أبلغ الحكم، صحيح، إذا وصل إلى مرحلة الفعلية، مرحلة التنفيذ. وإلا حتى لو اطلع مواطن على القانون، على التشريع، وهو لا يزال في البرلمان بأن من فعل كذا استحق الجزاء الكذائي، استحق العقوبة الفلانية على المخالفة، حتى لو قطع بالحكم، حتى لو علم جازما بوجود هذا التشريع، ما لم يصل إلى مرتبة الفعلية ومرحلة الإبلاغ وحيز التنفيذ والعمل، فإنه لا يعاقب على ذلك. واضح هذه النقطة؟ كذلك بالنسبة إلى التشريعات الإلهية، ما لم يصل تحريم الخمر إلى مرتبة الفعلية، فلو علم المكلف أنه سوف يصل في المستقبل إلى مرحلة الفعلية وقطع بذلك، ولكن ما دام في مرتبة الإنشاء، لو خالف هل يستحق العقوبة على المخالفة؟ لا، لا يستحق. إذن مرتبة أولا الميلاد، ثم مرتبة الجعل، الإنشاء، الصياغة القانونية، ثم ثالثا مرتبة الفعلية، أنه أبلغ الحكم خلاص، بعد يصير قاطع للعذر. المرتبة الرابعة لو خالف اللي عبر عنها الإدانة، المسؤولية، المؤاخذة، استحقاق العقوبة على المخالفة لهذا التكليف الفعلي. لذا في كفاية الأصول عبارة مشهورة ومكرورة، أن الحكم الواقعي، هاي الأحكام الواقعية، ما دامت في مرتبة الإنشاء، ما لم تصل إلى مرتبة الفعلية والبعث الحقيقي والتحريك الجدي، بعث زجر حقيقي في الأوامر والنواهي الشرعية. ما لم يصل الحكم إلى التكليف إلى مرتبة الفعلية فلا يستحق المكلف العقوبة على المخالفة للحكم والتكليف الواقعي ما دام في مرحلة شنه الإنشاء والجعل. إذا وصل إلى مرحلة الفعلية حينئذ يستحق المكلف العقوبة على المخالفة. الآن مرتبة الإنشاء هي هذه المرتبة اللي نقول يقع فيها النسخ. هذه مرتبة الجعل والصياغة للقانون مجرد تفنن، مجرد صياغة، مجرد اعتبار، يمكن أن يصاغ القانون بأية صياغة ما دام مشتمل على شنه المصلحة مرتبة الملاك. فيأتي هذا التشريع، يأتي هذا القانون بصياغته القانونية التقنينية، ماكو تقنين، وكأنه حكم مستمر أبرزه المشرع والمقنن، وكأنه حكم مستمر باق، مع أنه في علمه من بداية الأمر أن المصلحة إلى أمد معين. فلذا يكون معنى النسخ هو رفع الحكم الشرعي، رفع الحكم الثابت بانقضاء أمده، بانقضاء أجله. فمعنى النسخ الآن مصوغ، يعني حاول صياغة العبارة بشكل دقيق وعلمي. بعض هذه العبارات موجودة في كلمات السيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن، لكن هذه الصياغة بتصرف من عندي وفيها بعض الإضافات لتوضيح المطلب. فنقول معنى النسخ هو رفع الحكم الشرعي عن موضوعه في مرحلة الإنشاء والجعل والتشريع. هذه الواوات عطف تفسير، مرتبة الإنشاء يعني مقابل مرتبة الفعلية، مرتبة الإنشاء يعني مرتبة جعل القانون. فمعنى النسخ هو رفع الحكم الشرعي عن موضوعه في مرحلة الإنشاء والجعل والتشريع، المصاغ على نهج القضية الحقيقية. مر عليك هذا الاصطلاح في علم الأصول، القضية الحقيقية والقضية الخارجية، سنبين. على نهج القضية الحقيقية بغض النظر عن وجود الموضوع من عدمه في الخارج، لأن قوام الحكم بفرض وجود الموضوع. مثلا إذا قال الشارع في مرحلة التقنين، في مرحلة الصياغة والتشريع، الخمر حرام، شرب الخمر حرام مثلا، فليس معنى هذا أن هنا خمرا في الخارج بالضرورة يوجد هذا الموضوع، وأنه محكوم بالحرمة تشريعا وأنه حرام شرعا، بل معناه هذا معنى القضية الحقيقية، يعني كالقضية الشرطية الافتراضية، إذا وجد الموضوع في الخارج ترتب عليه الحكم. هذا يسموه صياغة على نهج القضية الحقيقية أعم من وجودها في الخارج. هذا المصطلح متداول في علم الأصول، يقال قضية حقيقية يعني ولو مقدرة الوجود، وقضية خارجية يعني ناجزة متحققة خارجا. إذا قال الشارع في مرحلة الإنشاء والجعل والتقنين شرب الخمر حرام، هل معنى ذلك أنها هنا خمرا بالضرورة له وجود الموضوع؟ لا، ليس بالضرورة، بل معنى أنه متى ما فرض وجود الخمر، وجود الموضوع في الخارج شنو؟ فهو حرام، سواء أكان في الخارج خمر بالفعل أم لم يكن. الآن النسخ يعني رفع الحكم الثابت عن موضوعه، لأنه هذا معنى النسخ، رفع الحكم في مرتبة الإنشاء، مرتبة الجعل، لا يكون إلا بالنسخ، لا يكون إلا بالنسخ، وهو ممكن عقلا ولا محذور فيه. بدنا نقول أنه مستحيل، مش العقل حاكم بالإمكان أو الاستحالة، مسألة عقلية النسخ، مثل الترتب في علم الأصول، الأمر الترتبي بالصلاة، دخل إلى المسجد ووجد نجاسة، فإذا اشتغل بالصلاة اللي هي الواجب المهم وترك الأهم، إنقاذ غريق، طفل في بركة دقيقة دقيقتين يتقس يموت، صلى الله. فهنا يقال بناء على الترتب، يعني صلي إن لم تنقذ الغريقة، يقولون تقع صلاته صحيحة وإن كان آثما بترك الواجب الأهم وهو إزالة النجاسة، لأن واجب فوري، أو ترك إنقاذ الغريق. هذا بناء على إمكان الترتب من الناحية العقلية، أن الترتب يعني الأمر الترتب بالضدين ممكن عقلا، كما هو رأي جمع كبير من المحققين من أيام المحقق الكركي والشيخ جعفر كاشف الغطاء والمجدد الشيرازي صحفة والتنباط والسيد محمد الفشارة الأصفهاني والمحقق النائين خصوصا، هو يعتبر فارس هذا الميدان، ومن جاء من بعده من علماء الأصول. في مقابل من يقول لا، يلزم منه محذور عقلا، إذا الترتب أمر بالصلاة محال، فلو صلى تقع صلاته باطلة. وإن كان المحقق الخراساني يقول بأنه الترتب محال، لكن يصحح الصلاة، يقول باعتبار أن فيها ملاك، محبوبية ذاتية، هي محبوبة عند الشارع. هذا بحث آخر الآن، بس لتقريب المطلب، متى نقول بأنه ممكن عقلا أو مستحيل؟ هذه تعتبر من المسائل العقلية ضمن الدليل العقلي وليس الدليل الشرعي. النسخ ممكن أم مستحيل مسألة عقلية، من الذي يحكم في المسألة؟ لازم منها محذور، نسبة الجهل إلى الله خلاف الحكمة، قلنا محال. نحن نريد أن نثبت لمن ينكر الناس بأنه لا يلزم من النسخ محذور عقلا. ليش؟ نظير البداء، قلنا أكو بداء ممكن وأكو بداء محال. البداء المحال دعوة أنه يبدو له، بمعنى أنه إيش؟ ينكشف له، وهذا معنى نسبة الجهل، تعالى الله عن ذلك. البداء المحال من زعم أن الله يبدو له بداء ندامة فقد كفر بالله عز وجل. ولهذا بعض المهرجين يقول لك الشيعة يقولون بالبداء، يتصور هذا المعنى، هذا المعنى محال على الله عقلا، لما ثبت من إحاطة علمه الأزلي بكل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. البداء الممكن والواقع هو شنه؟ ما عنته الآية الكريمة في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وجبت لكم مثال من قصة نبي الله يونس عليه السلام، حيث أخبره الله عز وجل بنزول العذاب على قومه، وقد نزل عليهم العذاب وأضلهم، لكن لم يطلعه على أنه يستأصلهم هذا العذاب، وفعلا لاحت علائم العذاب. فيكون هذا الأمر معلق على شيء معين، مثل الدعاء، مثل الصدقة، مثل عمل الخير. واضح؟ يقال كما هي عبارة الشيخ المظفر في عقائد الإمامية، أن البداء في عالم التكوين نظير النسخ في عالم التشريع. إذا لم يلزم منه محال، إذن هو ممكن عقلا. الآن نتقدم خطوة إلى الأمام، نقول لا أدل على إمكان النسخ من وقوعه خارجا في الشريعة المقدسة. إذن مسألة صياغة القانون ومسألة الجعل، هذه مسألة خاضعة شنه؟ لاعتبار المشرع والمقنن، أنه قد أبرز الحكم في صياغته القانونية التشريعية كأنه حكم ثابت مستمر، وإلا فهو مؤقت مؤجل بأمد معين. ولا غرابة في ذلك أن يكون للزمان مدخلية في اقتضاء المصالح والمفاسد. وهذا يعد من الواضحات في الشريعة الإسلامية. فمثلا بالنسبة لدعائم الإسلام وأركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، كما ورد مستفيض إن لم يكن متواترا. أول باب من وسائل الشيعة، هذه الأحاديث موجودة بأسانيد صحيحة، أسانيد معتبرة مستفيضة إن لم تكن متواترة. نأتي أولا إلى الصلوات اليومية. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها مواقيت. صلاة الصبح لها وقت معين، صح؟ من طلوع الفجر إلى مثلا شنو طلوع الشمس، مصلحة الصلاة هذا الوقت أداء. صلاة الظهرين أقم الصلاة لدلوك الشمس. لو واحد قال لا أنا أصليها قبل الأذان بنص ساعة تقربا إلى الله، أبادر أسارع أسابق في الخيرات، هل هذه الصلاة مقبولة؟ لا. صلاة المغرب هكذا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل ملائكة النهار. صلاة الصبح. نأتي إلى صلاة الجمعة، إقامية نماز جمعة على قولة لا غيون، إيه بإمامة طبعا، هذا يكون للنبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم أو نائب الإمام عليه السلام، وليس كل من هب ودب، ولهذا المسألة خلافية حتى أنه النائب الخاص فقط أو حتى النائب العام في زمن الغيبة. المشهور هو أنه هذه ترجع إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة. محل الشاهد قوله تعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا إلى ذكر الله وذر. واحد يقول نصليها يوم الأربعاء مثلا، يجي معاوية صلي بناس يوم الأربعاء، أكون مصلحة إقامة صلاة الجمعة يوم الأربعاء؟ فلها وقت. نأتي إلى الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في شهر رمضان واحد يقول لا أنا أصوم، نقدمها ما يخالف الآن لأن البلد تعيش ظروف استثنائية، نخلي الصوم مثلا في شعبان مثلا أو في شوال يصير هذا، أو نخليها في الشتاء يصير هذا. فلاحظ أنه مدخلية وعنصر الزمان له مدخلية في المصالح والمفاسد في تشريع الأحكام. وهكذا بالنسبة إلى الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال إلى آخره. قال: وقد وقع، أي النسخ، حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدمه، أي من الأنبياء الرسل. القضية الحقيقية مقابل القضية، يعرف هذا هو أن النسخ هو رفع الحكم الشرعي عن موضوعه، مش الحكم تابع للموضوع. وجد خمر حرام، فالنسخ شنو معناه؟ معناه إزالة، لأن هذا من معاني اللغوية، مع معاني النسخ وقلنا تبديل الإزالة، نسخت الشمس الظلة. فمعنى النسخ هو رفع الحكم الشرعي عن موضوعه في مرحلة الجعل، في مرحلة الجعل سميناها الصياغة القانونية، في مرحلة الجعل مقابل مرحلة الفعلية أو ما يسموها مرحلة المجعول. عندنا جعل وعندنا مجعول. متى يصبح وجوب الحج فعليا على المكلف؟ إذا وجدت الاستطاعة. إذا لم توجد الاستطاعة، الآية تصرخ في المسلمين: ولله على الناس حج البيت. إذا ماكو استطاعة، هل هو مكلف بالحج فعلا؟ نعم، إذا وجدت الاستطاعة صار وجوب الحج فعليا. الفعلية يقال لها أصوليا مرحلة المجعول، الحكم المجعول. أما مرحلة الجعل يقال لها شنو؟ اللي هو شنو؟ مرتبة الإنشاء، الحكم الإنشائي. وقلنا ما دام الحكم إنشائيا ولم يصر فعليا، صرت الآن هذه كفاية الأصول، قاعد تأخذ مطالب كفاية الآن. يقول ما دام الحكم إنشائيا في مرتبة الإنشاء ما لم يصر فعليا بلغ مرتبة البعث والزجر الحقيقيين، فإن المكلف لا يستحق العقوبة على المخالفة حتى لو قطع بالحكم، مو بس علم بأمارة معتبرة، حتى عند قطع يقين أنه هذا الحكم، لكن ما دام الحكم إنشائيا. ولذا مر علينا إشارة أن كثير من الأحكام الشرعية في بداية البعثة النبوية فيها مصلحة، صلاة ما بها مصلحة، زكاة، القمص، لكن متى صارت هذه الأحكام فعلية وبلغت؟ في مراحل متأخرة، صح ولا لا؟ لمصلحة الدعوة الإسلامية، لمصلحة الإسلام. لو من أول يوم تعال جيب خمس وجيب زكاة وجيب، احنا الآن على مناجاة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ماكو واحد، وين عبد الرحمن بن عوف؟ وين عثمان بن عفان؟ وين أصحاب الرسامين الذين شنهم في أيام الخليفة الثالث كما قال المسعودي في مروج الذهب صارت تكسر أموالهم بالفؤوس، وهذا ثابت في التاريخ. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا خلاص نسخ هذا الحكم. فآية النجوى آية 12 من سورة المجادلة، لم يعمل بها أحد من هذه الأمة إلا هذا المظلوم الرجل العظيم، لا فتى في الوجود إلا علي، ذاك شخص بمثله الله باه، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاه. عرفنا لو كان من البداية هو ظاهر الحال أن هذا حكم ثابت مستمر، دار هر زماني كان في أي زمان في أي وقت عقد لغيون تريد تناجي النبي لقاء خاص، التقينا بسماحة المرجع الأعلى جلسة خاصة، زروح أول تفع صدقة. لو يعني أبرز الحكم ظاهرا صياغته القانونية هكذا، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم، يعني أي وقت يجي تريد مناجاة خلوة مع النبي روح أول شيء حاسب ادفع صدقة، صح لو لا؟ صياغة القانون كأنه حكم مستمر ثابت، ولكن هو في علم الله سبحانه وتعالى لا نعلم ما هي الحكمة لإظهار فضيلة لهذا الرجل العظيم أمير المؤمنين صلى الله عليه، وبيان منزلة هذا الرجل من أحد الأمة والذين فيهم شيوخ الصحابة في ذلك الوقت. واكو أحد، ولا نقولنا ما عندهم أموال، عندهم أموال، أشفقتم قرآن بعد لو نحذف هذه الآية بعد القرآن العذب الله، أشفقتم يخاطب من أشفقتم اللي كانوا موجودين ويا النبي، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، بس فيها المقدار. قال وقد وقع أي النص، إذن لا أدل على الإمكان، وقد وقع حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدمه، لأن هذا البحث في الآن صار يعني فذلك وتكرار، لكن إن شاء الله البحث واضح. وبهذه الطريقة أيضا ما تحصل بدرس التجريد، وإذا حصلت جيب أنا أستفيد من عنده، يعني بهذه الكيفية بيان معنى الناس وكذا، إحنا لا نريد بحث خارج ولا أنه فقط شرح العبارة كأنه شرح الباب الحادي عشر، شوية بعض الفوائد، تريد مزيد من البحث راجع قلت مصادر البيان في تفسير القرآن، الميزان مجلد الأول سير طباطبائي، ما أدري علوم القرآن دروس منهجية، ذكرنا بعض المصادر. وقد وقع حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدمه، طبعا في علم الأصول يبين الناس بشكل دقيق وعلمي، لكن قصدي أنا في درس التجريد في هذه المفردة في هذه الجزئية بهذه الكيفية وبهذه الصياغة أيضا نادر الوقوع. وقد وقع حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدمه، زين، وأوجب الختان بعد تأخيره، طبعا اليهود لما يقولوا النسخ محال معناه انه ايش؟ ماكو اسلام ولا اكو حتى انجيل، لانه لا انجيل ولا قرآن، انه يقولون بدوام شريعة موسى توراة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وقد وقع حيث حرم على نوح عليه السلام، بعضنا احل لمن تقدمه واوجب الختان بعد تأخيره وحرم الجمع بين الاختين وغير ذلك من الاحكام. اقول هذا تأكيد لابطال قول اليهود المانعين من النسخ. شلون تأكيد؟ قالها فانه يعني المصنف رحمه الله بين اولا جواز وقوعه، انه ممكن عقلا ولا استحالة فيه. متى يكون الشيء مستحيل عقلا؟ اذا لزم منه المحال، ما لزم منه المحال فهو محال. هل يلزم منه محذور عقلا؟ لا. وها هنا قد بين وقوعه يعني خارجا في شرعهم فضلا عن شرع الاسلام، في شرعهم لان احتجاج وياهم ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. وها هنا بين وقوعه في شرعهم وذلك في مواضع منها انه جاء في التوراة ان الله تعالى قال لآدم وحواء عليهما السلام، ترى حواء معصومة، وبعضهم الشكل يحب يعني احيانا ينكت، وهاي لا، مريم ابنة عمران العذراء هذه معصومة، صديقة معصومة، فاطمة الزهراء عليها السلام بلا شك قطعا ويقينا بنص آية التطهير هي معصومة طاهرة مطهرة صديقة شهيدة. قال الكاظم عليه السلام إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة. إيه؟ منها في مواضع منها أنه جاء في التوراة أن الله تعالى قال لآدم وحواء عليهما السلام قد أبحت لكما كل ما دب على وجه الأرض، فكانت له إيش؟ نفس حية. وورد فيها أي التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم، وورد في التوراة أنه تعالى قال لنوح عليه السلام خذ معك من الحيوان الحلال كذا ومن الحيوان الحرام كذا، فحرم على نوح عليه السلام بعض ما أباحه لآدم عليه السلام. ومنها أنه تعالى أباح نوحا عليه السلام تأخير الختان إلى وقت الكبر وحرمه على غيره من الأنبياء، ثم وأباح إبراهيم عليه السلام تأخير ختان ولده إسماعيل عليه السلام إلى حال كبره، وحرم على موسى عليه السلام يعني في التوراة تأخير الختان عن 7 أيام. المصنف رحمه الله الآن يحتج على اليهود المنكرين للنسخ بما ورد في التوراة من هذه الاحتجاجات، ومنها يعني في مواضع قاعد يقول في مواضع من التوراة هذه النصوص موجودة أنه تعالى أنه أباح آدم عليه السلام الجمع بين الأختين وحرمه على موسى عليه السلام. طبعا بالنسبة إلى الآيات القرآنية قلنا يكون النزاع صغرويا، يكون النزاع صغرويا يعني هناك آيات يدعى نسخها مسألة راجعة إلى شنه نظر الفقيه واجتهاد المجتهد والعالم بالقرآن. احنا قلنا القدر المتيقن آية النجوى هذه لم يقع فيها خلاف بين المسلمين انها آية منسوخة، فراجعوا تفسير الميزان فيه فوائد. وقد تختلف انظار واراء السيد الطباطبائي رحمه الله عن السيد أبو القاسم الخوئي في تفسيره البيان في بعض هذه الآيات، بحسب قناعة كل من العالمين. في سورة آل عمران الآية 93: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعني يعقوب عليه السلام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بحث روائي في الكافي وتفسير العياشي عن الصادق عليه السلام. إن إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام، إن إسرائيل كان إذا أكل لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة، يتأذى يعني، فحرم على نفسه لحم الإبل، وذلك قبل أن تنزل التوراة، فلما نزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله. شاهد في قوله عليه السلام لم يحرمه، من ولا لم يحرمه، يعقوب ولا موسى؟ هذا سؤال امتحان. فلم من قبل أن تنزل التوراة، فلما نزلت التوراة لم يحرمه، من هو؟ موسى عليه السلام، لأن هو اللي نزلت عليه التوراة. وقوله عليه السلام في الرواية لم يحرمه في طبطبي علق، طبعا يقول أقول وما يقرب منه مروي من طرق أهل السنة والجماعة، ولعل عندهم أنه إذا كان على وضوء وأكل لحم بعارين انتقض وضوءه. راجع الوسائل. وقوله عليه السلام، وبعضهم يقول لك مثلا عرضوا على النبي شنو الضب، قال ان نفسي تعافه ولم يحرمه، هم يقولون كذا، نحن عندنا اكل الضب حرام. وقوله عليه السلام اكل لحم الارنب ايضا حرام، لا حرام نخي بالارانب هذا عند المصريين. وقوله عليه السلام لم يحرمه ولم يأكله، لم يحرمه ولم يأكله، ضمير الفاعل راجعان إلى موسى عليه السلام لدلالة المقام عليه، والمعنى لم يحرمه موسى ولم يأكله. هني بمناسبة الأكل لأن ضاق وقتنا، ما أدري نكمل هذا ولا نجيب لكم بعض الروايات عن الأكل من وسائل الشيعة. ها؟ أساس الدرس الجاي تأخذ احتياطكم داري باب التبرك ميزان في طباطباي في المجلد 3 الآية 93 سورة آل عمران. ويخالف تبركا أساس بعد الواحد ارتاح ذهنيا. روايات على السريع من الروايات المعتبرة، هذا الرواية في الكافي للكليني بإسناد صحيح عن زرارة عن أحدهما يقال مضمرة عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بألبان البقر فإنها تخلط من الشجر. هذا باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب. لا، لبنها دواء ولحمها داء في الروايات. عليكم بألبان البقر فإنها تخلط من الشجر. باب أكل الباقلة ولو بقشره. تأكل باقلة؟ إيه. ليهم سكل سل ما يصلح لهم. إيه. ها ليهم جسمين ولا سكل سل؟ إيه. لا احنا ناكل باقي الليل، اللي بيسوي باقي الليل ما يخاف مقشره شكرا. زين، الرواية مولانا هم في الكافي لإسناد صحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر البيزنطي عن رضا عليه السلام قال: أكل الباقي لا يمخخ الساقين ويولد الدم الطريق. مخخ يعني خلي السيدان. باب العنب، لأن لاحظ هنا أنا بالمناسبة يقول له قد أبحت لكم كل ما دب على وجه الأرض، لا زال يعني مثلا في الصين وفي كوريا وشرق آسيا يأكلون كل ما هب ودب ودري، صحيح؟ بفاضع ونقانق إلى آخره. باب العنب، الكليني بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، هم هذا ما تحصل في درس التجريد ترى إلا في هذا الدرس، هذا لطائف عن الباقي الله وعن العنب يعني مجمعينها من كتاب الأطعمة والأشربة بالوسائل، طبعا عدة مجلدات ثلاثة. عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني باب الممازحة ما شاء الله هناك أساتذة فاضل، قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يعجبه العنب، نقط الحديث يعني هو ما أخذ محل الشاهد، أنا هم يعجبني العنب إذاكم عن الله معنا السيد. طبعا شفت في بعض البرامج الطبية أن أكل العنب مفيد للضغط، الرمان والعنب أو الرمان والتين. الآن باب الرمان، رواية الكافي الكليني رواها بإسناد صحيح، إسناد معتبر أكثر من سند، عن ابن أبي عمر عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول عليكم بالرمان فإنه لم يأكله جائع إلا أجزأه، ولا شبعان إلا أمرأه. أبواب المائدة، باب كراهة ترك العشاء ولو بكعكة أو لقمة أو شربة ماء، الكليني بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أول خراب البدن ترك العشاء، الله الله في العشاء، ولو بكعكة كيكة مثلا، ولو بكعكة يقول الحر العاملي خل مرة توصبك يعني، ولو بكعكة أو لقمة أو شربة ماء، أول خراب البدن ترك العشاء. باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل، فيكم كهول اللي بلغ 40 كهل، كم واحد كهل ويانا ما شاء الله، اكو شباب دبل كهل، فاذا يتأكد لك باب تأكد كراهة، مو بس مكروه يعني كراهة مؤكدة مشددة، باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ، الرواية صحيحة الكليني بإسناده عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال ترك العشاء مهرمة، وينبغي للرجل إذا أسن أن لا يبيت إلا وجوفه من الطعام ممتلئ، بس ورد في بعض الروايات لكن سمن بالليل أشياء دسمة. باب استحباب التسمية في أول الأكل وفي أثنائه، لا الصمت، بعضهم يقعدوا زي يعني أغتم على السفرة حتى بسم الله ما يقول. باب استحباب التسمية في أول الأكل وفي أثنائه، لا الصمت، رواية في الكافي أيضا بسند صحيح عن كليب الأسد عن صفوان عن كليب الأسد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الرجل المسلم إذا أراد أن يطعم طعاما فأهوى بيده وقال بسم الله والحمد لله رب العالمين، غفر الله عز وجل له من قبل أن تصير اللقمة إلى فيه. باب كراهة ترك أكل اللحم 40 يوما، بعضهم يبغى السلوك وعرفان ورياضات نيك اللحم أي يقولك نباتي. باب كراهة ترك أكل اللحم 40 يوما، واستحباب الأذان في أذن من تركه 40 يوما، رواية في الكافي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن هشام بن سالم، رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام، والسيدي لزي في العروة هذه موجودة لو لاحظتوا في عن الأذان في باب الأذان والإقامة. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: اللحم ينبت اللحم، ومن تركه 40 يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه. باب لبن البقر وشحمها وسمنها. رواية أيضا في الكافي بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد، رواية معتبرة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ألبان البقر دواء. لبن الحليب مع البقر احنا بالعكس يأكل ايه، يتركوا لحم الخرفان، هو هذا اللي فيه اسمه، ولا هذا البدو تشوفوا يهتموا بأكل الخرفان شيا صح ولا لا؟ سيدانا يابسة بعد ما يحتاج تتمخخ الساقين. قال: ألبان البقر دواء. أنا عندي ودعم جزاه الله خير، من يشوفني من جيراننا ابن عمك جبت لك لبن، عنده هو مزرعة جزاه الله خير. ألبان البقر دواء، وسمونها شفاء، ولحومها داء. لحوم البقر داء، داء عكس دواء. شوف الإمام الصادق سلام الله عليه، هذه تصدقني لو قرأت على طبيب مسيحي أو غربي أتصور يعني يندهش يتفاعل. ولهذا السيد محمد السعيد الحكيم مر علينا في بحث الجبر والاختيار، يقول: أنا في سفرتي إلى لندن ظاهرا التقيت ببعض علماء الأديان من الأوروبيين وكذا، رجل فدخلنا في حوار عن الجبر والاختيار، وبينت له نظرية أهل البيت وكلام الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. يقول يعني شاف أنه أسلم عفوا، فسأل عن سبب إسلامه، قال أمرين، لأمرين: أولا الصلاة شلون مرتبة، تقدر تصلي يعني في المسجد في البيت في أي مكان، جعلتي الأرض مسجدا وطهورا. الشيء الآخر هذه الالتفاتة من الإمام الصادق، تقول هذه لا تصدر إلا من معدن الوحي والنبوة، عرفت شلون؟ فأسلم وتشيع جزاه الله خيرا. باب استحباب اختيار الذراع والكتف، ما يقولوا بالمثل يعرف من أين تؤكل الكتف. فباب استحباب اختيار الذراع لما تروح للقصاع، والكتف على سائر أعضاء الذبيحة، وكراهة اختيار الورك. رواية في الكافي الكليني بإسناده عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه الذراع. يعجبه الذراع، كان تفيد الاستمرارية، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب اللحم باللبن، هذه الرواية لطيفة، من كليني بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللحم باللبن مرق الأنبياء. هذا وارد في الروايات يقوي يعني إيه؟ وأيضا برواية ثانية معتبرة في الكافي عن محمد بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن، يقوي الظهر يعني. هذه للشباب، هذه إذا ضعف المسلم، الأنصار كهل بعد، إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن. الآن باب أكل السمك، لا نكثر لحوم. باب أكل السمك، الرواية في الكافي بإسناده عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: عليكم بالسمك، فإن أكلته بغير خبز أجزأك. بس مو تأكل ني عاد، بعضهم يأكلون ني مشوي تأكل ها. فإن أكلته بغير خبز أجزأك، يعني ما يحتخلطه برز وخبز وهالأشياء. إيه عليكم بالسمك فإن أكلته بغير خبز أجزأك وإن أكلته بخبز أمرأك. يعني ويا الخبز إيه للهضم والهضم يصير أفضل لعملية الهضم أمرأك. باب استحباب أكل الخل وعدم خلو البيت منه. أكو خل في البيت عندكم؟ الخل الخل. الكليني بإسناده عن ابن أبي عمر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال اسمع الخل يشد العقل. جو عقلك الخل. المهم ما صدق عليه أنه خل مخللات هو نفس الخل. وأخيرا وليس آخرا باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد 50 سنة بالليل. يلا بلاد لاحقين. رواية الكافي بإسناده الصحيح عن ابن أبي عمر عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ الرجل 50 سنة فلا يبيتن وفي جوفه شيء من السمن. قال وخبرهم عن موسى عليه السلام بالتأبيد مختلق ومع تسليمه لا يدل على المراد قطعا. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.